رأيناها إذا دخل مثلا في وقت النهي مثلا صلاة الفجر أو يعني بعد المغرب يقرأ بعد المغرب ما في نهي يعني قبل المغرب يعني قبل المغرب يعني يقرأ ما يصلي تحت المسجد إذا سألناه يقول أنا ما جلست وشون في هذا يعني يقول ما يجلس يقف يقف ولا يتردد في المسجد ويقول أنا ما جلست. نقول هذا ظاهري فلا يجلس. المكث في المسجد نوع من الجلوس ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحائض أن تطوف بالبيت مع أنها ما جلست، فجعله مكثا مع الدوران من باب إضافة الأخ هنا إضافة الشيء إلى سببه يعني باب الصلاة التي سببها التطوع. نعم بندر، من باب إضافة الشيء إلى نوعه. نعم طيب، ما هي الحكمة بندر من صلاة التطوع؟ الحكمة أولا ليزيد بها المال العبد، ثانيا لتكون تكميلا لما نقص من الفراغ. نعم، زيادة الإيمان والعمل الصالح وتكميل ما نقص من الفراغ، وهكذا جميع التطوعات. المؤلف رتب صلاة التطوع. نعم الأخ، أي نعم، بناء على إيش؟ على أكدية. نعم معلوم هي مرتب على الأكدية، لكن على أي شيء من الأكدية محمد؟ نعم رتب الأكدية على فعلها في جماعة، فما كان يفعل في جماعة فهو أوكد من غيره. طيب آكد صلاة التطوع يا هشام؟ أنا ما حضرت درس هذا الشيء. ما أبد؟ إيش؟ آكدها كسوف ثم استسقاء ثم وتر ثم تراويح ثم وتر حسب قول المؤلف. تمام طيب، الوتر له صفات عليا. ركعة واحدة أو بثلاث يفصل بينه بجلوس وسلام، يعني يسلم ركعتين ويجوز السرد. طيب ها تكميل ايه ويوتر بخمس أو سرد لا يتجهد إلا في آخرها. تمام، يتشهد في الثامنة ويسلم ويأتي بواحد، يتشهد ولا يسلم ويأتي بالتاسعة ويسلم. تمام طيب، القنوط في غير الوتر يا محمد ايش ما يمري؟ نعم حكمه كان نزل في المسلمين النافلة، قال المؤلف انه فلا يقنط، لكن ما حكمه؟ في غير النازلة. هنا مكروه. هنا وهو الحق على قنط وهو الحق. طيب حمد، هل يستثنى من النوازل الشيء؟ ما هو؟ الطاعون. لماذا؟ قال لأن من يموت الطاعون يكون شهيدا ولا ينبغي أن يدعو برفعه بسبب أن يكون شيء يكون سببا لشهادته. أحسنت، عللوا ذلك بأن الطاعون شهادة شهادة كما جاء به الخبر، ولا ينبغي أن يقنط في رفع الشيء يكون سببا للشهادة. طيب، من الذي يسن له القنوط في النوازل الفوزي؟ أحمد يا شيخ، بس

نعم، لأن الذي يصلي وحده دائما لا يستقر ولا يطمئن في صلاته. نعم. خامسا التعبد لله سبحانه وتعالى. نعم. سادسا احياء شعيره من شعائر الاسلام. اظهار اظهار شعيره من شعائر الاسلام. طيب هذه ست، البقيه وقوف صفا واحدا كما في الجهاد ذكرها. تعلم الجاهل. تعليم الجاهل. نعم. إظهار عدة الإسلام في إظهار الجماعة. مو هذا يعتبر هار شعيرة من شعائر الإسلام؟ أنه يعني إذا كان مثلا فيهم فقير يعني العطف على الفقير مثلا المسكين. يعني تفقد أحوال المسلمين. المسلمين نعم. إنسان فقير، إنسان مرض، إنسان تخلف يساعد ويعاون على البر والتقوى. نعم. عمو ودرك. ها؟ عمو ودرك. ايش؟ عمو ودرك. البركة؟ كيف؟ البركة. يعني حصول الأجر بذلك؟ طيب. نعم. محمد؟ أحمد أحمد. ذكرناه. محمد ايش؟ نعم. استشعار اخر هذه الامه بحال اولها كانما هم الصحابه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يوم هو الصلاه الجماعه لان الاسلام ما كان فيه فائده في هذا. ايش؟ ما هو فيه صلاه الجماعه. اي ما كان الاسلام فيه. اي يعني معناه اظهار الشعائر هذا ذكرناه. شاكر. تعليم الامه عن الاجتماع وعن لا يعني معناه انه يعود الامه الاجتماع وعدم التفرق. نعم. التساوي بين الفقير والغني. نعم. التساوي في الدين بين الاغنياء والفقراء والصغار والكبار. نعم. محمد. اظن ذكرناه. الآن تعدت 12. إيه. إظهار عز المسلمين عند دخول المساجد وخروج منها. إيش؟ إظهار عز المسلمين عند دخولهم في المساجد المجتمعين وخروج منها. كيف ذلك؟ عندما يدخل المساجد. إيه. يكون في إظهار لعز المسلمين عند صلاة الجمعة وكذلك عند خروج. ما يمكن هذه إذا صار مثل أمام الأعداء أو مثل هم يعني بعضهم يعني يعتز ببعض يعني التقوية تقوية الروح المعنوية فيه. طيب يمكن هذا آخر ما يقول مالك رحمه الله تعالى. تلزم. قلنا إن كلمة تلزم وتجب نعم بمعنى واحد. تلزم الرجال. الرجال الرجال جمع رجل، والرجل هو الذكر البالغ، فيخرج بذلك النساء، يخرج بذلك النساء، فالنساء لا تلزمهن صلاة الجماعة لأنهن لسن من أهل الاجتماع، ولسن ممن يطلب منهن إظهار الشعائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيوتهن خير لهن. ولكن اختلف العلماء هل الجماعة سنة للنساء والمراد المفردات عن الرجال أو مكروهة أو مباحة. فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. فمن العلماء من قال إنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها. ومنهم من قال إنها مكروهة وضعف الحديث وقال إن المرأة ليست من أهل الاجتماع وإظهار الشعائر فيكره لها أن تقيم الجماعة في بيتها. ولأن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين وغيرهم، غاية ما فيه هذا الحديث الذي فيه نظر